بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كنا قد وقفنا عند قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللمسلمين جميعا. قال الإمام السيوطي رحمه الله: قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب، الآية. روى مسلم عن ابن عمر أنها نزلت في صلاة التطوع على الراحلة في السفر، وروى الترمذي وابن ماجة والدارقطني وغيرهم من حديث عامر بن ربيعة وجابر أنها نزلت في من سل بالاجتهاد إلى القبلة ثم تبين له الخطأ. قال الرازي: لا يمتنع أن تكون نزلت في الأمرين معا، بأن وقع في وقت واحد وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنهما فأنزل الله الآية مريدا بها حكم جميع ذلك. قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. دليل المشروعية هنا هو أنه خبر بمعنى الأمر، وكأنه سبحانه وتعالى يقول: أينما تولوا فتوجهوا فثم وجه الله، فهو خبر بمعنى الأمر، هذا هو دليل المشروعية. ثم ورد العموم في قوله: أينما تولوا. فأينما تولوا أين تدل على العموم، يعني في أي جهة تصلون فثم وجه الله، وهذا العموم مخصوص بسببه، فقد ورد على سبب مخصوص وهو الذي ذكره قبل قليل الإمام السيوطي، ما رواه الإمام مسلم أنها نزلت في صلاة التطوع على الراحلة، والقول الثاني على أنها نزلت في من صلى بالاجتهاد إلى القبلة كما في الحادثة التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء، وتغيبت عنهم القبلة فلم يدرى أين جهة القبلة، فصلى كل واحد إلى جهة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أصبحوا عن ذلك، فنزل قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا العموم سيعارضه عموم آخر سيأتينا بعد قليل، وهو قوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. هناك الأمر إلى التوجه إلى البيت الحرام، وهنا التوجه إلى أي جهة. ولذلك العلماء يقولون بأن هذا العموم الذي معنا في قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب، سيخصص العموم الآخر جمعا بين الأدلة. قوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا، الآية. قبل هذا عفوا، نزلت الآية، إذا قال العلماء نزلت هذه الآية في كذا، فيحتمل أنها هي سبب النزول، بمعنى أنها وقعت ثم نزلت الآيات دالة على الحكم الذي نزلت به. وأحيانا يقال نزلت الآية في كذا، ويراد أنها داخلة في ذلك الحكم، وسبب النزول قد يكون له حكم الرفع، إذا قال الصحابي نزلت هذه الآية في كذا فهو له حكم الرفع، ولذلك تأتي هنا قوة الاستدلال بهذا الدليل. كما أن سبب النزول لا يخرج عن سببه، بمعنى أنه قطعي الدخول، ففي هذه الآية ولله المشرق والمغرب نحن نقول الصلاة النافلة على الراحلة أينما توجهت به فصلاته صحيحة فثم وجه الله. وكذلك إذا صلى مجتهدا لا يدري أين القبلة، فعندما قلنا بأنهما سبب النزول وبالتالي لا يمكن إخراجها فتكون تلك هي قبلتهم. ويشترط في سبب النزول أن يحمل على أكثر من معنى، أن لا يكون هناك بينهما تنافي، أن لا يكون هناك بينها تنافي. وهنا لا تنافي بأن تحمل الآية على من صلى على الراحلة وعلى من اشتبهت عليه. قوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا، الآية، يدل على امتناء اجتماع الملك والولادة، يعني لا يجوز للرجل أن يملك ابنه، أن يكون هو السيد وابنه عبد تحته. سدل بهذه الآية وقالوا اتخذ الله ولدا. ويربط العلماء بين هذه الآية وبين الآية التي في سورة مريم وهي قول تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، ثم قال سبحانه إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهو إما أن يكون ولد وإما أن يكون عبد، ولا يمكن أن يكون ولد، فإذا يثبت أن يكون ولد، عفوا لا يثبت لا يمكن أن يكون ولدا فيثبت أن يكون عبد. وفي هذه الآية قال وقال الله اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، قانتون مطيعون ومقرون له بالعبودية، كل ومنهم عيسى عليه السلام، كل له مقرون بالعبودية. فلما نفى كونه ولد ثبت الأمر الآخر وهو كونه عبد، فنفي البنوة لأجل العبودية، فدل على أنه لا يجتمع بنوة ورق، يعني لا يمكن أن يكون سيد أب ويكون أيضا سيد ويكون أب ويكون الإبن ويكون عبد، فلا يجتمع. فإذا ملك الإنسان ابنه فإن الإبن يعتق، فإن الإبن يعتق لأنه لا يجتمع بنوة وعبودية في الشرع. نعم. قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أخرج ابن المنذر من طريق التميمي عن ابن عباس أنها مناسك الحج، وأخرج الحاكم وغيره من طريق طاووس عنه أنها قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرك الرأس وتقليم الأظفار وحلق الآنة والخطان ونتف الإبت وغسل أثر الغائط والبول بالماء. وأخرج ابن بهاتم من طريق حنش الصنعاني عنه أنها المذكورات والمناسك، وزاد فيها غسل يوم الجمعة. ففي الآية مشروعية جميع ذلك. نعم، مشروعية جميع ذلك أيضا لأجل عدم التنافي بين هذه المعاني. وإذ ابتلى اختبر الله عز وجل إبراهيم بكلمات، بأوامر ونواهي شرعية، فأتمهن، أثنى الله عز وجل الآن على إبراهيم. وما هي تلك الكلمات؟ اختلف العلماء في الكلمات التي اختبر الله عز وجل إبراهيم فيها، فذكر السيوطي ما نقله عن الصحابي الجليل وحبر الأمة ابن عباس. وقبل أن نقرأ ما قاله عن ابن عباس نذكر بعض أقوال المفسرين من التابعين. يقول الحسن البصري أن الكلمات التي ابتلى الله عز وجل إبراهيم بها هي ابتلاه بالكواكب، وتعلمون قصة لما رأى الشمس بازغة ولما رأى القمر ولما رأى كوكب، فهذا من الابتلاء. وابتلاه بالقمر وابتلاه بالشمس فرضي عنه، وابتلاه بالهجرة فرضي عنه، وابتلاه بالختان فرضي عنه، وابتلاه بأنه أو بابنه أنه يذبح ابنه وفعلها إبراهيم، وابتلاه بالهجرة أن يهاجر ويترك زوجته في مكة وأتمهن إبراهيم فاستجاب لأمر الله عز وجل. ونقر غيره أن الكلمات التي ابتلى الله عز وجل إبراهيم هي قوله تعالى إني جاعلك للناس إماما، ومنهن آيات النسك وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، الآيات كما ستأتي. وقال قتادة رحمه الله أن ما ابتلاه ابتلاه بالختان وحلق العانة وغسل القبل والدبر والسواك وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط، قال أبو هلال ونسيت خصلة، كما سيأتي عن ابن عباس تلك الخصلة. وذكر السدي أيضا كلمات أخرى، وعلق الإمام الطبري على تلك ما نقل عنه. وقبل ذلك قال مقاتل بن سليمان كل مسألة في القرآن مما سأل إبراهيم من قوله رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله، ومن قوله ربنا واجعلنا مسلمين ومن ذريتنا، كل مسألة في القرآن لإبراهيم هذه من الكلمات التي ابتلى الله عز وجل إبراهيم بها. ثم قال ابن جرير الطبري والصواب أن هذا كله داخل في معنى الآية، وكله قد ابتلي فيه إبراهيم عليه السلام. وأتمهن بمعنى أتى بما أمر به، إذن الابتلاء بالكلمات هي كلمات شرعية، أوامر ونواهي، وإبراهيم عليه السلام قد استجاب لأمر الله عز وجل. وما نقله الإمام السيوطي في هذا الكتاب في الإكليل هو نقله عن حبر الأمة عن ابن عباس فقال إنها مناسك الحج، وقال إنها قص الشارب والمضمضة، كما قيل أنها 10 في الرأس و10 في الجسد، أما التي في الرأس فهي قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفراق الرأس أن يفرق بين شعر رأسه، وأما التي في البدن فهي تقليم الأظافر وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء. ونقل أيضا عنه عن ابن عباس أن الكلمات هي المذكورات السابقة 10 هذه والمناسك، وزاد فيها غسل الجمعة. ثم قال الإمام السيوطي ففي الآية مشروعية جميع ذلك. والمأخذ أيها الإخوة هو تفسير الصحابي، وتفسير الصحابي حجة عند العلماء، بمعنى أن كل ما ابتلي به إبراهيم فهو مكلفون نحن به، هذه الأمور كلها نحن مكلفون بها. والأمر الآخر أن هذا من شرع إبراهيم، وشرع من قبلنا هو شرع لنا، وخاصة شرع إبراهيم لأنه ورد النص باتباع ملة إبراهيم، وورد النص أيضا كما سيأتي في ذم من ترك اتباع ملة إبراهيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فنحن مأمورون باتباع شرع من قبلنا ما لم يخالف شرعنا، ما لم يخالف شرعنا. وهنا لم يأتي ما يخالف شرعنا، بل جاء الشرع الحنيف الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وقرر هذه الأمور. نعم. قوله تعالى قال ومن ذريتي، قال ابن الفرس يؤخذ من هذا إباحة السعي في منافع الذرية والقرابة وسؤال من بيده ذلك. نعم. ومن ذريتي، قوله تعالى ومن ذريتي، هذا فيه دعاء الأنبياء. ونحن قلنا في المقدمة الأصولية السابقة أن دعاء الأنبياء للفعل دليل على مشروعية ذلك الفعل ما لم يكن مختصا بالنبي، أن يدعو بشيء اختص به لنفسه، فما لم يكن مختصا به فما دعا به الأنبياء فنحن شرع لنا الاتيان به، وهنا السعي في منافع الذرية. ودعاء الأنبياء لا يخرج عن كونه إما عندما يشرع لنا إما أن يكون من باب الندب وإما أن يكون من باب الإيجاب. وهنا قال الإباحة، ولو قال الاستحباب لكان أدل على ذلك، لأن كما ذكرت لكم أن طلب دعاء الأنبياء ما طلبه الأنبياء، يعني اقرأوا القرآن الكريم، وكل دعاء دعا به الأنبياء فهو مشروع ما لم يكن ذلك الدعاء مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من غيري، هذا لا يجوز أن تدعو أنت به، ولكن القرآن مليء بدعوات الأنبياء، ومنها رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ومنها قوله تعالى اجعلني للمتقين إماما، هذه كلها دعوات صالحات وهي مشروعة لهذه الأمة. نعم. قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، قال الرازي فسر السدي العهد بالنبوة، وعن مجاهد أنه أراد أن الظالم لا يكون إماما، وعن ابن عباس أنه قال لا يلزم الوفاء بعهد الظالم، فإذا عقد عليك في ظلم فانتقضه فانتقضه، قال فانقضه. قال وجميع ذلك يحتمله اللفظ، وجائز أن يكون جميعه مرادا لله وهو محمول على ذلك عندنا، فلا يجوز أن يكون الظالم نبيا ولا خليفة نبي ولا قاضيا ولا من يلزم الناس قبول قوله في أمور الدين من مفت أو شاهد أو مخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا، فقد أفادت الآية أن شرط جميع من كان محل الائتمام به في أمور الدين العدالة والصلاة. قال وهذا يدل أيضا على أن شرط أئمة الصلاة أن يكونوا صالحين غير فساق ولا ظالمين. نعم. لا ينال عهد الظالمين، منطوق الآية واضح أن عهد الله عز وجل كما فسر كما سيأتي بعد قليل لا يناله الظالم الفاسق، ومفهوم المخالفة أن هذا العهد يكون لأهل الصلاح والعدالة، فكما ذكر في الإفتاء والقضاء وغيرها لا يكون إلا لأهل الصلاح والعدالة وكذلك الإمامة في الصلاة. قال الرازي وقلنا إذا قال الرازي المقصود به الجصاص المقصود به الجصاص. قال فسر السدي العهد بالنبوة لا ينال عهد الظالمين. ما المقصود بالعهد هنا؟ النبوة أي لا تنال نبوتي لأنه قال ومن ذريتي وكأنه أراد النبوة أن تكون أيضا في ذريته فقال الله عز وجل أما الظالم فلا ينال عهدي ومفهومه أن غير الظالم يمكن أن يكون نبيا. ونقل عن مجاهد أن الظالم لا يكون إماما لا يكون إماما نكر في سياق النفي فتعم أي إمامة سواء كانت إمامة كبرى أو إمامة صغرى. والإمامة الصغرى المقصود بها الصلاة والكبرى هي سياسة الرعية. ثم قال وعن ابن عباس أنه لا يلزم الوفاء بعهد الظالم إلى أن قال وجميع ذلك يحتمله اللفظ. وهذه من قواعد التفسير أن اللفظ القرآني إذا كان يحتمل معاني ولا تنافي بينهما فإن اللفظ فإنها تحمل على جميع تلك المعاني تحمل على جميع تلك المعاني. فالقرآن كما يقول العلماء حمال وجوه فكل ما يدخل تحت هذا المعنى ويكون صحيحا من حيث اللغة ولا تنافي بينه وبين غيره فإنه يحمل عليه. إلى أن قال فقد أفادت الآية أن شرط جميع من كان محل الائتمام في أمور الدين العدالة والصلاح. وهذا هو مفهوم المخالفة عندما قال لا ينال عهد الظالمين مفهومه أن أهل العدالة والصلاح ينالون هذه الولاية. هذا الكلام إذا كان الولاية الشرعية نتكلم عن الولاية الشرعية. وقد تكون هناك ولاية لهم بطريق القضاء والقدر الحكم القدري. وهنا العلماء يقولون أن الظالم إذا تولى فإنه لا يجوز الخروج عليه إذا كان يترتب على ذلك مفاسد. هنا الله عز وجل يقول لا ينال عهدي الظالمين إما أن يكون ظالما وإما أن يكون عدلا فنفى أن تكون الولاية والعهد للظالم. فما الذي يبقى؟ يبقى أن تكون لأهل العدالة. يقول الطاهر بن عاشور حكم أحد الضدين الضد هنا هو الظلم والعدالة ونفى الإمامة والعهد عن الظالم. فإذا نفى أحد الضدين ثبت نقيضه وهو لأهل العدالة وهذا عن طريق يعني ثبت للآخر بطريق الإيجاز. تفضل. قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يحتج به في كون الحرم مأمنا. نعم أيضا هذا صيغة خبر بمعنى الأمر. الخبر أيها الإخوة لا يمكن أن يتخلف يعني المولى سبحانه وتعالى إذا قال قولا وقبل ذلك الإنسان الصدوق إذا قال قولا ثم رأينا أنه يخالف الواقع نقول له كذبت لأن الخبر إذا أخبر إنسان بشيء فإنه يحتمل الصدق والكذب. أما إذا كان أمرا فإنه لا يحتمل الصدق والكذب إنما هو طلب. ولذلك السيد إذا قال لعبده ائتني بالماء فتأخر عن ذلك فإنه يستحق العقاب ولا يقول أنا لا أدري أنت صادق أو كاذب. هذا عندما نقول خبر بمعنى الأمر. وهنا نرى نحن أن البيت قد لا يكون آمنا قد لا يكون آمنا البيت الحرام بمعنى أنه يحدث فيه القتل ويحدث فيه السرقة ويحدث فيه أمور ليست من الأمن. فهل نقول تخلف خبر الله عز وجل؟ نقول لا هنا ليس المراد به الخبر لا يريد الله عز وجل أن يخبرنا بشيء لأنه لو أخبرنا بشيء لابد أن يكون الواقع كالمخبر عنه. ولكن الآية هنا يريد الأمر وليس الخبر وكأنه يقول أمنوا من دخل البيت أمنوا من دخل البيت. ثم أتى بالنكرة هنا في قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. أمنا نكرة في سياق الامتنان تفيد العموم فيأمن الإنسان ويأمن الحيوان ويأمن الطير فتأمن النفوس من الغارات والحروب وتأمن الصيد فلا يصاد في الحرم إلا ما خص من الداجن وغيرها بالإجماع. إذن وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال يحتج به في كون الحرم مأمنا أي يجب تأمينه لأنه خبر بمعنى لأنه أمر خبر بمعنى الأمر خبر بمعنى الأمر. نعم. قوله تعالى اتخذوا من مقام إبراهيم مسلى فيه مشروعية ركعتي التواف واستحبابهما خلف المقام، استدل الرازي بظاهر الأمر على وجوبها. المقام اتخذوا من مقام إبراهيم، اختلف العلماء في مقام إبراهيم، فمنهم من قال مقام إبراهيم هي المناسك كلها، والمقصود مصلى يعني دعاء. اتخذوا المقام الذي قام به إبراهيم في عرفات وفي مزدلفة وفي كل مكان، اتخذوه مكانا للدعاء. ولكن المراد هنا في هذه الآية والصحيح لأقوال العلماء أن المراد به المقام المعروف الذي جعله إسماعيل لأبيه فارتفع عليه عندما ارتفع البناء وهو يبني الكعبة، فجعل تلك الصخرة ليرتقي عليها ويكمل البناء، فهذا هو المقام، ويدل على أن هذا هو المراد. سبب نزول الآية، سبب نزول الآية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت هذه الآيات، وعندما طاف النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم جاء فصلى خلف المقام. قال هنا فيه مشروعية ركعتي الطواف، المشروعية هنا تؤخذ من قوله واتخذوا، وهذا أمر وهذا أمر، وهذا الذي دعا الرازي يقول أنه استدل الرازي بظاهر الأمر على وجوبهما، لأن الأصل في الأمر هو الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، لكن العلماء يقولون أن الصلاة خلف المقام تختلف، فمنهم من قال بالوجوب، ومنهم من قال بالاستحباب، ومنهم من قال بأنها تابعة للطواف، فإن كان طواف سنة نفل فالركعتين نفل، وإن كان طواف واجب فالركعتين تكون واجبة لأنها تابعة للطواف، والقاعدة عند العلماء أن التابع تابع. ومما استدل به العلماء على أن هذه الركعتين أيضا ليست للوجوب وإنما للاستحباب أن الواجب على المؤمن كما في الحديث الذي عند البخاري عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يعلمه الإسلام فأمره بأن يصلي 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال له هل علي شيء غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، فقال لا شيء إلا هذه 5 المفروضات، وهذا يدل على أن الركعتين ليست من تلك 5 فهي من السنة. ومن العلماء من يقول أو من قرأ واتخذوا من مقام، فإذا قلنا واتخذوا تكون الجملة هنا اعتراضية، لأن الحديث كان عن بناء إبراهيم في قول تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، ثم جاءت هذه الجملة الاعتراضية فقالت واتخذوا أنتم من مقام إبراهيم مصلى، أو تبقى على أنها خبر على نفس السياق، وقال واتخذوا يعني هم من مقام إبراهيم مصلى، فإذا قلنا بأنها خبر تكون خبر بمعنى الأمر، تكون خبر بمعنى الأمر، وهذا هو كله داخل في معنى مشروعية ركعتي الطواف. إذن المشروعية جاءت من قوله واتخذوا، فهذا أمر سواء قلنا أنه للوجوب أو أنه للاستحباب. ثم قالوا استحبابهما خلف مقام إبراهيم، استحباب هاتين الركعتين خلف مقام إبراهيم، ولما لم نقل واجبة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها خلف المقام وصلاها بيانا لهذا الأمر واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ومعلوم أن بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن يأخذ حكم الآية أو حكم الدليل الذي في القرآن، فمن العلماء من قال بأن قال العلماء بأنها مستحبة وصرفوا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، بمعنى أن الصلاة لا تجب خلف المقام، يمكن أن تصلي في أي مكان، ولكن السنة والمستحب أن يكون خلف المقام، وذلك لفعل عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة، ف فعمر بن الخطاب صلى الركعتين بعيد جدا عن المقام وبعيد عن المسجد الحرام، صلىها بذي طوى مكان خارج البيت، فدل على أن الصلاة ليست واجبة، يعني هاتان الركعتان ليستا الواجب فيها أن تصلى خلف المقام، بل تصلى في أي مكان، وإن كان السنة والمستحب أن تكون خلف المقام لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قوله تعالى: أن طهر بيتي. قبل هذا، بالنسبة للمقام، الله عز وجل قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ونحن الآن نرى كثير من الناس يتخذون من مقام إبراهيم مكانا للتمسح فيه، وكان ابن الزبير وهو الوالي على مكة كان ينهى ويمنع من يفعل ذلك، وكذلك كثير من السلف، بل حتى يقال بأن تلك الصخرة التي لانت على أقدام إبراهيم وأصبح أثر أقدام إبراهيم فيها كان لها عقب، وكانت لها الأثر، يعني الأثر رجل إبراهيم كان لها عقب خلف القدم من الخلف، وكان كذلك لها أطراف الأصابع، ولكن من كثرة هؤلاء الذين يتمسحون بها زال العقب وزالت الأصابع. الشاهد هنا أن التمسح بها ليس بمشروع، بل هو من البدع، وكان السلف يمنعون من ذلك. قوله تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فيه أن الأعمال المتعلقة بالبيت ثلاثة: الطواف والاعتكاف والصلاة. أخرج ابن بهات من هذا واضح هذا أن الطواف هذا الذي يكون في المسجد الحرام، وهذا لا يكون إلا في المسجد الحرام، لأن الطواف لا يكون إلا فيه. فالأعمال المتعلقة في البيت إما أن يكون طائف، وإما أن يكون معتكف، وإما أن يكون مصلي الركع السجود، وهذا سينبني عليه الآن ما سيأتي في مفهوم الطائف وفي مفهوم العاكف. نعم. أخرج ابن بهات من طريق عتاء عن ابن عباس قال: إذا كان قائما فهو من الطائفين، وإذا كان جالسا فهو من العاكفين، وإذا كان مصليا فهو من الركع السجود. وأخرج أيضا من طريق حماد بن سلمة عن ثابت قال: قلت لعبد الله بن عبيد ابن عمير: ما أراني إلا مكلم الأمير أن يمنع الذين ينامون في المسجد الحرام، فإنهم يجنبون ويحدثون. قال: لا تفعل، فإن ابن عمر سئل عنهم فقال: هم العاقفون. وفي الآية مشروعية. الآن هنا تفسير الصحابي، وقلنا تفسير الصحابي هذا حجة، لأنه نقل عن ابن عباس قال: إذا كان قائما فهو من الطائفين، وإذا كان جالسا فهو من العاكفين، وإذا كان مصليا فهو من الركع السجود. ثم أيضا نقل عن ابن عمر أن النائم داخل في العاكف، فإما أن يكون، فإذا كان قائما فهو من الطائفين، وإذا كان راكع ساجد فهو من المصلين. فما الذي بقي؟ بقي العاكف، فالعاكف يدخل فيه الجالس ويدخل فيه النائم، يدخل فيه الجالس ويدخل فيه النائم، وسيأتي الآن أيضا ما الذي يدخل فيه. نعم. وفي الآية مشروعية طهارة المكان للطواف والصلاة. قال الرازي والكيا: وفيها دلالة على أن الطواف للغرباء أفضل والصلاة للمقيم أفضل. وفي الآية مشروعية طهارة المكان للطواف والصلاة، لأنه قال: وطهر بيتي. هنا أمر، وما معنى أن يطهر البيت ولا يصلى فيه؟ ما معنى أن يطهر البيت ولا يصلى فيه؟ ولذلك قال: مشروعية طهارة المكان للطواف والصلاة. والأمر كما ذكرت طهرا، وإذا أمر بتطهير المكان فتطهير الجسد، تطهير الإنسان بنفسه المكان، فتطهير نفسه وملابسه أولى. إذا أمر بتطهير المكان فتطهير نفسه والمكان والملابس، عفوا، نفسه والملابس أولى. ونقول: المكان لأجل العاكفين، والنفس لأجل المصلي، فهي شرط من شروط الصلاة أن يكون طاهر من الحدث، وكذلك شرط عند بعض العلماء في الطواف أن يكون طاهر من الحدث. فهذا المقصود به هنا عندما قال: فطهر بيتي للطائفين. قال: وإذا أمر بتطهير المكان فتطهير نفسه أولى. نعم. قلت ولم يظهر. قال الرازي. قال الرازي والكيا: وفيها دلالة على أن التواف للغرباء أفضل والصلاة للمقيم أفضل. يعني بهذه الآية أن كما ذكر الرازي والكيا الهراسي قال: وفيها دلالة على أن التواف للغرباء أفضل والصلاة للمقيم أفضل. وهذا القول مبني على أن المراد أو أن المراد بالطائفين هم الغرباء. من العلماء من قال أن المراد بالطائف هو الغريب الذي يأتي، فخصهم بكلمة الطواف، الغريب خصه بكلمة الطواف، فدل على أن الطواف له أفضل، دل على أن الطواف له أفضل. واضح المعنى؟ وهذا يعني خلاف بين العلماء، وبعض العلماء قال هذا صرف لللفظ عن مراده. يعني عندما تقول بأن الغريب أن الطائف يراد به فقط الغريب فهذا صرف لللفظ عن مراده، ومعلوم بأن عند الجميع بأن الطائف هو الذي يطوف حول الكعبة، هو الذي يطوف، فلماذا تخصصون ذلك بالغريب؟ لكن على من قال بأن الطائف المقصود به هنا الغريب، وهؤلاء حجتهم قالوا بأن معنى الطائف في اللغة هو الذي يأتي عرضا، هو الذي يأتي عرضا، والغريب كذلك يأتي عرضا يومين ثلاثة ثم يذهب، ويأتي عرضا مثل قوله تعالى: فطاف عليها طائف من ربك طائف، فهذا عرضا يأتي، وإذا مسهم طائف من الشيطان كذلك مس الشيطان يكون عرضا. فقالوا الطواف يكون لمن كان أمره عرضي، وهؤلاء الغرباء أمرهم عرضي، فإنهم يجلسون أياما ثم يعودون. وعلى القول بتفسير الطائف بأنه الغريب يصح هذا الاستنباط، وهو أن الطواف للغرباء أفضل، أن الطواف للغرباء أفضل. نعم. قلت ولم يظهر لي وجه ذلك. قال: وفيها دلالة على جواز الصلاة. طبعا هو قال لم يظهر لي ذلك، هذا الكلام موجود في الذي ذكرته عند الجصاص وغيره، لأنه نقل عن الجصاص، والجصاص ذكر هذا المعنى، وهو مبني على تفسير الطائف بأنه الغريب. وبعض العلماء له نظرة أخرى، يقولون بأن هذه الأمور الثلاثة وهي الطواف والاعتكاف والصلاة بدأ المولى سبحانه وتعالى بالأخص، فالأخص من حيث المكان، فهذه لا تجتمع إلا في مكان خاص وهو مكة، لأن فيها الطواف ويمكن أن يكون فيها الاعتكاف ويكون فيها أيضا الصلاة. وإذا أخرجنا الطواف يكون الاعتكاف والصلاة، وهذا يكون في جميع المساجد، جميع المساجد يمكن أن يكون فيها اعتكاف ويكون فيها صلاة. وإذا أخرجنا الاعتكاف سيكون الصلاة، والصلاة تكون في المساجد وفي غير المساجد. والغريب عندما يأتي، الغرباء عندما يأتون، الصلاة والاعتكاف يكون في ديارهم وفي مكة أيضا، ولكن عندما يأتون إلى مكة مشي الذي لا يوجد إلا في مكة بالنسبة إليهم هو الطواف، ولذلك قالوا الطواف للغريب أفضل، لأنه لا يوجد هذا الطواف إلا في هذه البقعة، فما دام هو غريب فإنه يستغل هذه الفرصة ويكثر من الطواف. نعم. قال: وفيها دلالة على جواز الصلاة في نفس الكعبة، حيث قال: بيتي، خلافا لمالك. خلافا لمالك، مالك لا يجوز الصلاة في داخل الكعبة، والشافعي وغيره يجوزون الصلاة في داخل الكعبة. وهنا حجة الشافعي والسيوطي من الشافعية قوله: طهر بيتي، فلا معنى لتطهير البيت مع عدم جواز الصلاة به. لماذا يطهر البيت؟ إلا لأجل الصلاة. فهنا عندما قال طهر بيتي قالوا لا معنى بتطهير البيت إلا لأجل الصلاة فيه، وهذه حجة الشافعي ومن معه. نعم. قلت: يرده قوله للطائفين والطواف لا يكون في نفس الكعبة. هذا سيوطي يرد على من قال بأن الطواف يجوز في داخل الكعبة بهذه الآية، بهذه الآية يقول: وكذلك قال الطائفين والعاكفين وطاهر بيتي للطائفين، والطائف لا يكون في داخل البيت، إذن فكذلك الصلاة لا تكون في داخل، لا تكون في داخل البيت. واضح المعنى؟ ولكن هذا مردود بالإجماع، أجمع العلماء على أن الطواف لابد أن يكون خارج البيت. ثم أن الله عز وجل قال في آية أخرى وليطوفوا بالبيت، وليطوفوا بالبيت، ولم يقل وليطوفوا في البيت، إنما قال وليطوفوا بالبيت. وطواف بالبيت معروف الطواف أنه يكون يعني حول الشيء خارجا عنه وليس فيه. إذن هذا الاعتراض الذي اعترض به السيوطي مردود بهذا الأمر، أولا بالاتفاق على أن الطواف لا يكون في داخل البيت، أجمع العلماء على أن من دخل حجر إسماعيل وهو يطوف فإنه لا يصح ذلك الطواف. نعم. قال الرازي وفيها دلالة على أن الطواف قبل الصلاة، قلت قد استدل بذلك ابن عباس، فأخرج الحاكم من طريق عتاب بن السائب عن سعيد قبل معذرة، يعني تسمية حجر إسماعيل بالحجر، تعلمون بأن قريشا اشترطت في بناء الكعبة، وهذا من تعظيمها للبيت، من تعظيم قريش للبيت أنهم اشترطوا أن لا يدخل في بناء البيت إلا ما كان حلالا خالصا، فأخرجوا مهر البغي وأخرجوا كل ما كان حرام، ولكن لما قصرت عليهم النفقة أحاطوا الباقي باقي البيت أحاطوه بجدار صغير ليعلم أن هذا من البيت، وتعارف الناس على أنه يسمى بهذا بحجر إسماعيل، وإلا هو من البيت، حتى لا يظن أن التسمية هذه يعني لها أصل، إنما تعارف الناس على ذلك وإلا ليس لها أصل. نعم. أما ما يقال بأن إسماعيل دفن فيها فهذا باطل غير صحيح، هذا كلام باطل غير صحيح وليس له دليل صحيح. نعم. قال الرازي وفيها دلالة على أن الطواف قبل الصلاة، قلت قد استدل بذلك ابن عباس، فأخرج الحاكم من طريق عطاء بن الصائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال أبدأ بالصفا قبل المروة أو أبدأ بالمروة قبل الصفا، وأصلي قبل أن أطوف أو أطوف قبل أن أصلي، وأحلق قبل أن أذبح أو أذبح قبل أن أحلق. فقال ابن عباس خذ ذلك من كتاب الله فإنه أجدر أن يحفظ، قال الله إن الصفا والمروة من شعائر الله البقرة، فالصفا قبل المروة، وقال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فالذبح قبل الحلق، وقال نطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فالطواف قبل الصلاة. وقال الحاكم صحيح الإسناد. قال هنا المسألة هي مسألة أن الطواف قبل الصلاة، واستدل السيوطي هنا بقول ابن عباس وتفسير ابن عباس، وقلنا تفسير الصحابي حجة، وتفسير ابن عباس قال عندما سئل عن هذه المسألة قال وأن طهر بيتي للطائفين، قدم الطواف على الصلاة، الطائفين والركع السجود، الطائفين والعاكفين والركع السجود، قال فالطواف قبل الصلاة. وأيضا يستدل بقاعدة عامة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الصفا والمروة، وقد ذكرها هنا، إن الصفا والمروة، بدأ بالصفا قبل المروة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أبدأ بما بدأ به الله، وقال نبدأ بما بدأ به الله، وفي رواية قال ابدأوا أمر بما بدأ به الله، فأصبحت كأنها قاعدة شرعية أن العلماء يقدمون ما قدمه الشارع شريطة أن لا يدل دليل على خلاف ذلك. هناك من يقول بأن الواو تدل على الترتيب، ولكن هذا قول ضعيف عندما قال الطائفين والعاكفين والركع السجود، لكن دلالة الواو على مطلق الاشتراك وليست على الترتيب. إذن مراعاة النظم القرآني هذا يراعى عند العلماء، يراعى عند العلماء، وهذه كما ذكرت لكم أصبحت كأنها قاعدة، فابدأوا بما بدأ به الله، وقد بدأ الله عز وجل هنا بالطائفين بالطواف، ثم قال والعاكفين، ثم قال والركع السجود، فالطواف إذن قبل الصلاة، وهذا هو ما أخذ هذا الحكم. وقال الحاكم صحيح الإسناد. قال الرازي وفيها دلالة على جواز المجاورة بمكة لأن قوله والعاكفين يحتمله ما عنا أطاء وغيره قد تأولوا على قد تعولوه على المجابرين. نعم، هذا أيضا الخلاف فيها بسبب خلاف المفسرين في ما المراد بالعاكفين فقيل العاكفين، هناك قيل أن العاكفين هم المجاورون، والساكنون في مكة، والقول الآخر بأن العاكفين هم من ينتابوا مكة ويجلسوا فيها من غير طواف ولا صلاة، فكل من كان على غير طواف ولا صلاة فيعتبر من العاكف إذا انتاب مكة من الخارج. إذن هذا يرجع إلى تفسير العاكف، وهو مأخوذ من العكوف وهو الجلوس. ولا شك أن أهل مكة جالسون عند البيت فينطبق عليهم هذا اللفظ، كما أن الذي يأتي من الخارج وينتابها من الخارج ثم يجلس فيها أيضا ينطبق عليه هذا الكلام. يقول ابن جرير الطبري في هذه المسألة، لأن هذه مسألة المأخذ فيها هو التفسير العائد إلى معنى العاكفين، قال: وأولى هذه التأويلات بالصواب ما قاله عطاء، وهو أن العاكف في هذا الموضع المقيم في البيت مجاورا فيه بغير طواف ولا صلاة، لأن صفة العكوف ما وصفناه من الإقامة بالمكان، والمقيم بالمكان قد يكون مقيما به وهو جالس ومصل وطائف وقائم وعلى غير ذلك من الأحوال. فلما كان تعالى ذكره قد ذكر قوله إن أنطهر بيتي لأنطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، يعني ذكر المصلين والطائفين، علم بذلك أن الحال التي عن الله تعالى ذكره من العاكف غير حال المصلي والطائف، وأن التي عنا من أحواله هو العكوف بالبيت على سبيل الجوار فيه، على سبيل الجوار فيه، وإن لم يكن مصليا فيه ولا راكعا ولا ساجدا. إذن هي مأخوذة من المعنى اللغوي للعكوف، وهو الجلوس عند البيت، وهذا ينطبق على أهل مكة وينطبق على غيرهم، وهذا هو الذي جعل المؤلف يقول: وفيها دلالة على جواز المجاورة بمكة. والعلماء يختلفون في سكن مكة، هل يجوز التملك بها والجلوس فيها أم لا، هذه الآية تدل على جواز ذلك. نعم. قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، قال الرازي: فيه أن بناء المساجد قربه. نعم، قلت قربه يتقرب بها إلى الله عز وجل، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء بأن بناء المساجد من القرب، ورد في الحديث: من بنى مسجدا ولو كمفحص قطات، لو مثل مفحص قطات طائر يضع البيض في الأرض، وقبل أن يضع ذلك فإنه يبحث في الأرض ويحرث الأرض حتى يضع البيض. هذا المكان الذي هو مكان البيض، من بنى لله بيتا ولو مثل هذا بنى الله له بيتا في الجنة، وهذا يدل على مشروعية المشاركة الجماعية في بيت واحد لله عز وجل. هنا قال الرازي وهو الجصاص أن بناء المساجد قربه. كيف نستنبط هذا الكلام من هذه الآية؟ الرازي بيّن ذلك في كتابه أحكام القرآن، فقال: والقبول والتقبل هو إجابة الثواب على العمل، فكأن الله عز وجل أمرهم بأن يبنوا البيت وأخبرهم بالقبول والثواب، ومر معنا أيضا في المقدمة الأصولية بأن ترتيب الثواب على العمل دليل على مشروعية ذلك العمل. إذا المولى سبحانه وتعالى رتب ثوابا على ذلك العمل دليل على أنه مراد لله عز وجل، يريد الله عز وجل أن تعمل ذلك العمل لكي تحصل على ذلك الثواب. نعم. قلت: وفيه استحباب الدعاء بقبول الأعمال. نعم، عندما قال: ربنا تقبل، منا، وهذا دليل مشروعيته، كما مر معنا أيضا بأن دعاء الأنبياء دليل على مشروعية ذلك الشيء المطلوب الذي دعوه، فإذا طلب الأنبياء دعوا الأنبياء بشيء دليل على مشروعية ذلك المطلوب. وهنا إبراهيم عليه السلام يبني بيت ثم يطلب من الله عز وجل القبول، وهذا فيه دليل على أن الشأن كل الشأن هو والعبرة كل العبرة بالقبول وليس بالعمل. فالإنسان إذا صلى يطلب من الله عز وجل القبول، إذا عمل أي عمل فإنه يلجأ إلى الله عز وجل لأجل هذا القبول، فهو شرع من قبلنا وشرع من قبلنا شرع لنا. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وسبقه بعض السلف إن لم أكن واهما الضحاك عندما قرأوا هذه الآية ورأوا هذا الموقف، الله عز وجل يأمر إبراهيم ببناء البيت الكعبة ثم يدعو الله عز وجل أن يقبل منه، فبكى الضحاك وبكى الشيخ عبد العزيز بن باز واستمر في بكائه فترة من الزمن، وقال: أمر مخصوص لعبد مخصوص بعمل مخصوص في مكان مخصوص، ومع ذلك يدعو الله عز وجل القبول، يدعو الله عز وجل القبول، عمل عظيم ويخشى أن لا يقبل. وقد أمر، وهي من الكلمات التي امتحن الله عز وجل فيها إبراهيم، ومع ذلك يخشى عدم القبول ويدعو الله عز وجل بالقبول. نعم. قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فيه دلالة على لزوم اتباع ملته فيما لم يثبت نسخه، ذكره الكيا وغيره. نعم، هذا واضح، لأنه قال إلا من سفه نفسه، فذم من يرغب عن ملة إبراهيم، الذي يبتعد ولا يتبع ملة إبراهيم، فذمه الله عز وجل في هذه الآية، والذم دليل على أن فعله وهو الابتعاد عن ملة إبراهيم فعل محرم مذموم، وهذا مر معنا أيضا في المقدمة. نعم. وقوله تعالى: أم كنتم شهداء، استدل به ابن عباس على أن الجد بمنزلة الأب وعلى توريثه دون الإخوة. وأخرج ابن أبي هاطم عن عتاء قال: سمعت ابن عباس يقول: الجد أب، ويتلو ابن عباس: قالوا نعبد إلهك وإله آبائك الآية، ورد عليه من الآية بذكر إسماعيل: فسمى العم أبا ولا يقوم مقامه إجماعا. نعم، هذه الآية: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، نزلت عندما قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أتعلم أن يعقوب عند الموت أمر أبناءه أن يتبعوا اليهودية؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك. ثم ذكر هذه الآية، قال: استدل بها ابن عباس، فهذا فعل صحابي وقول صحابي وقول الصحابي حجة، استدل بها على أن الجد بمنزلة الأب وعلى توريثه دون الإخوة، لأنه قال: اتبعت ملة آبائي إبراهيم. فيعقوب أبوه إسحاق وجده إبراهيم، ومع ذلك سمى إبراهيم أبا، فقال: اتبعت آبائي إبراهيم. فمعنى ذلك أن الجد يسمى أب، الجد يسمى أب، ويأخذ أحكام الأب، لأن الأب إذا مات الرجل وترك مالا وترك إخوة وأب، له إخوة وله أب، فإن الإخوة لا يأخذون شيئا، لأن الأب يحجبهم عن الميراث. وإذا لم يكن هناك أب، إنما إخوة وجد، فننزل الجد منزلة الأب، فنحجب الإخوة، نقول: ليس لكم من الميراث شيء، لأن الجد أب. ثم اعترض عليه هنا، قال: استدل بها ابن عباس أن الجد بمنزلة الأب وعلى توريثه دون الإخوة. وقال: أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: الجد أب، ويتلو هذه الآية. ثم قال: ورد عليه بهذه الآية أنه قال: آبائي إبراهيم وإسماعيل، فهل إسماعيل كان أبا ليعقوب؟ الجواب: لا، أبوه إسحاق، فهو ذكر الآباء، ذكر إسحاق وذكر إبراهيم، وهذا الأب وهذا الجد، وذكر أيضا إسماعيل. فهل العم أيضا يسمى أب؟ نقول: نعم، من حيث الشرع يسمى أم، ولكنه لا ينزل منزلة الأب في الميراث، لا ينزل منزلة الأب في الميراث كما سيأتي. فهنا قال: ورد عليه من الآية بذكر إسماعيل، فسمى العم العم الذي هو إسماعيل أبا ولا يقوم مقامه إجماعا، يعني بالإجماع أن الإخوة أن العم لا يحجب الإخوة بالإجماع. فإطلاق اسم الأب يتناول الجد فاقتضى أنه أيضا يتناوله حكما فيحجب الجد ما يحجبه الأب. أما العب فإن هذه الاعتراض لا يرد على الآية. لماذا؟ يقول الرازي في أحكامه كما ذكر هنا المحقق ونقل عنه، قال لأن إطلاق الاسم الأب وإن كان يتناول الجد والعم في اللغة، يعني يسمى العم أبا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتركوا أبي، ويريد به العباس عمه العباس، وكما في هذه الآية يتناول الجد والعم في اللغة والشرع، فجائز اعتبار عمومي في سائر ما أطلق فيه، يعني يجوز إطلاق العم الأب على العم، نقول العم أب فيما يطلق عليه كالطاعة والإكرام، كالطاعة والإكرام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن العم صنو الأب، يعني مثل الأب في الطاعة والإكرام. قال فإن خص العم بحكم دون الجد، خص بأنه لا يحجب الإخوة دون الجد، فالجد يحجبون الإخوة دون الجد، فإنه لا يمنع ذلك بقاء حكم العموم في الجد. اختلف في الحكم، لا يعني ذلك أنه إذا خرج العم يخرج الجد من إطلاق اسم الأب عليه، فيبقى اسم إطلاق الأب على الجد وعلى العم فيما يطلق عليه، وهو في الإكرام والطاعة، في الإكرام والطاعة. نعم، أن يبقى إطلاق اسم الأب على الجد. والجد يخالف العم أيضا في سبب الميراث وهو الولادة، فليس هناك صلة بين العم وبين هناك صلة بين الجد وبين الابن الحفيد الذي بينهما ولادة، فالأب هو سبب، الجد هو سبب وجود الأب ولادة، والأب هو سبب وجود الابن ولادة. أما في العم فلا توجد هذه السببية، فلذلك ورثوا العم دون ورثوا الجد دون العم. ومن قال بهذا أيها الإخوة ابن عباس، فإن قلنا بأن دلالة إطلاق الأب على العم والجد شرعية فهذه الآية تدل عليها، لأن هذا لفظ الشارع، والأصل في لفظ الشارع الحقيقة، فيطلق حقيقة على الجد وعلى العم. وإن قلنا اللغة فإن ابن عباس وكذلك أبو بكر الصديق هم أهل اللغة، فقالوا بأن الجد يسمى أبا، يسمى أبا. نعم. قوله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، قال الرازي يدل على أن الأبناء لا يثابون على طاعة الآباء ولا يعذبون على ذنوبهم، وفيه إبطال مذهب من يجيز تعذيب أولاد المشركين تبعا لآبائهم. نعم، هو الشاهد في الآية هنا آخر الآية عندما قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ثم قال ولا تسألون عما كانوا يعملون، يعني لا يسأل الأبناء عما كان يعمل الآباء ولا الآباء عما كان يعمل الأبناء، فلا تزر وازرة وزر أخرى إلا إذا كان أحدهما سبب في ذلك العمل، يعني كأن يكون الأب هو الذي علم الابن القرآن وحفظه القرآن، فالابن إذا قرأ القرآن فإنها أيضا تكون في ميزان حسنات الأب، لكن الأصل أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يثاب الأباء على فعل الأبناء ولا الأبناء على فعل الآباء بهذه الآية. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ثم قال وفيه إبطال مذهب من يجيز تعذيب أولاد المشركين تبعا لأبنائهم، عندما نقول بأنه لا يثاب لا يعذب الأبناء على فعل الآباء، إذن الطفل الذي يموت وهو طفل فإنه لا يؤخذ بجريرة أبيه، لا يؤخذ لأن أباه كافر فإنه يكون كافرا مثله فيعذب، هذا فيه دليل من هذه الناحية، وهذا عموم، والعموم والدلالة صحيحة وسليمة ما لم يعارضها دليل آخر. وهذه المسألة، مسألة هل يعذب أطفال المشركين أم لا، هذه مسألة خلافية، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم مرة فقال بأنه رأى إبراهيم عليه السلام، وهذا الحديث صحيح في البخاري، قال أنه رأى إبراهيم عليه السلام ورأى معه أولاد المسلمين وأولاد المشركين. وروي في الصحيحين أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله أعلم بما كانوا يعملون، الله أعلم بما كانوا يعملون. ولذلك العلماء منهم من توقف، ومنهم من قال بأنه يدخل الجنة، ومنهم من قال بأنهم يلحقون بآبائهم، لأيضا ورود حديث في ذلك امرأة وأدت بنتا وهي صغيرة وماتت وهي على الجاهلية، وماتت على الجاهلية، فلما جاء أخو هذه البنت وابن هذه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله عن حال هذه الأخت، هل هي في الجنة أم في النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الوائدة والموؤودة في النار، الوائدة والموؤودة في النار. فهنا اختلفت، وهذا الحديث يعني حسنه الحافظ ابن كثير في تفسيره وابن عبد البر، فاختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال بأن بعضهم مسلم وبعضهم يكون بالنار وبعضهم يكون، ومنهم من قال بأهل الأعراف، ومعلوم أن أهل الأعراف مأواهم بعد ذلك إلى الجنة. الشاهد أن هذه مسألة مرجعها إلى الفقه، ومأخذ الحكم هنا أنه لا يعذب الأطفال بسبب شرك آبائهم، هو قول تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، وكذلك هم لا يسألون عما كان يفعل آباءهم. نعم. قال ابن الفرس وفي قوله لها ما كسبت إثبات الكسب للعبد. نعم، هذه مسألة عقدية، وهي يعني من أغمض مباحث علم الكلام، حتى يضرب بها المثال فيقولون أخفى من كسب الأشعري. والكسب يعني في لها ما كسبت، النفس لها الذي عملت وعليها ما اكتسبت، يوم القيامة تحاسب نفسها، هذا هو ظاهر، وهذا الكل يقول بالكسب، لكنهم اختلفوا في المراد بالكسب. فأهل السنة والجماعة يشترطون، يثبتون قدرة حقيقية للعبد، يثبتون قدرة حقيقية للعبد، وأن أفعال العبد كلها مخلوقة لله عز وجل، وأنها داخلة تحت مشيئة الله، المشيئة الكونية، ولكن الله عز وجل جعل للعبد قدرة يفعل، وهذه القدرة يحاسب عليها الإنسان. فكما قال تعالى فهديناه النجدين، هو مخير، يستطيع أن يفعل الخير ويستطيع أن يفعل الشر، وآتاه الله عز وجل تلك القدرة. وهذه المسألة تكلمنا عنها في سورة الفاتحة، وهي مسألة عقدية الكلام فيها يطول، وإن كان المحقق ذكر فيها ما يشفي ويكفي. وكثير حتى من أساطين وكبار الأشاعرة تراجعوا عن قولهم، ومنهم إمام الحرمين الجويني، فقد كان يقول بهذا القول في كتابه الإرشاد، ثم تراجع في كتابه النظامية. لكنها مسألة عقدية، وهي أيضا حتى أن الأشاعرة أحيانا لا يعرفون ما المراد، يقولون أن أثر يعني القدرة الحادثة وإن لم نعرف حقيقتها. الشاهد أن هذا ليس الآن مقام تفصيل لها، لكنه في كتب أهل العقيدة. أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله عز وجل أثبت قدرة للعبد يستطيع فيها أن يفعل، وهذه القدرة داخلة تحت قوله تعالى سيقول السفهاء الآية، فيه الرد على من أنكر النسخ ودلالة على جواز نسخ السنة بالقرآن، لأن استقبال بيت المقدس كان ثابتا بالسنة الفعلية لا بالقرآن. نعم، هنا مسألتان، يعني مسألة سيقول السفهاء، وهذه نزلت في قوله تعالى عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مكة إلى بيت المقدس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فكأنه يصلي إلى الكعبة وأيضا هو يصلي إلى بيت المقدس، ثم هاجر إلى المدينة فجلس 16 شهرا أو 17 شهر، ثم تغيرت القبلة وجاء نسخ القبلة إلى فولي وجهك شطر المسجد الحرام كما سيأتي. فمن مات وهو يصلي إلى بيت المقدس، تكلم من تكلم، تكلم اليهود وتكلم بعض المنافقين، فقالوا بأن صلاتهم قد ضاعت وإيمانهم ضاع، فأنزل الله عز وجل هذه الآية فدل على أن صلاتهم محفوظة، فقال فيه الرد على من أنكر النسخ. وبالمناسبة هذه أول نسخ في القرآن الكريم، أول نسخ في القرآن الكريم هو نسخ القبلة، فهنا رد قال سيقول السفهاء، فعندما قال أنهم سفهاء دل على أن قولهم غير صحيح، وفيه رد على من أنكر النسخ. هنا يستنبط الحكم من قوله، من وصفهم بأنهم سفهاء، والسفيه لا يؤخذ بقوله يقولون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب كما سيأتي. ثم قال ودلالة على جواز نسخ السنة بالقرآن، لا يعرف أن التوجه إلى بيت المقدس إلا من فعله وسنته صلى الله عليه وسلم بأمره، بمعنى أنه لم يأتي في القرآن الكريم آية تقول توجهوا إلى بيت المقدس، لا يعرف هذا، إنما ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء القرآن قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرم، جاء النسخ هنا، كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس بالسنة ثم نسخ إلى المسجد الحرام، وهذا نسخ من القرآن للسنة، فهل يجوز أن القرآن ينسخ السنة؟ هنا يقول هذا الدليل على جواز نسخ السنة بالقرآن الكريم، دلالة على جواز نسخ السنة بالقرآن، لأن استقبال بيت المقدس كان ثابتا بالسنة الفعلية لا بالقرآن. نعم. قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يستدل به على تفضيل هذه الأمة على سائر الأمم. هذا مأخوذ من هذه اللفظة وسطا، ما معنى وسطا؟ يعني خيارا عدولا، جعلناكم خيارا عدولا، فهذا دليل على أفضلية هذه الأمة على غيرها، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.